شيكي شيكي شناجي شمبلة مني وحليوة مع الشلة شيكي شيكي شناجي شمبلة الدنيا قصادك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله الدنيا قصادك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله وإن كانت أرزاقك إلا ومدور على حرف العلة والبحر ملان ملوش فلة شيكي شيكي شناجي شيكي شيكي شناجل شمبلة شيكي شيكي شناجل شمبلة الدنيا قصادك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله الدنيا قصادك بسم الله في الجد اشتد يا عبد الله وإن كانت أرزاقك إلا ومدور على حرف العلة والبحر ملان وملوش فلة شيكي شيكي شناجل شمبلة شيكي شيكي شناجل شمبلة شيكي شيكي شناجل شمبلة شيكي شيكي شناجل شمبلة سيب القعدين جنب الضيّة شيكي شيكي شناجل شمبلة شيكي شيكي شناجل